تجري قدامي صافي مثل البنار وانا قضيت ايامي عطشان كوي بالنار الما يجري قدامي صافي مثل البنار وانا قضيت ايامي عطشان كوي بالنار بالله عليك يا النار ما ترضى حتى تجاوب قلبي في حبك دايب فيها عجايب فيه مصايب بالله عليك بالله عليك يا النار ما ترضى حتى تجاوب قلبي في حبك دايب فيها عجايب فيه مصايب بالله عليك مكوي بالنار وعطشان Can